الحمد لله الملك الوهاب الغفور التواب، يتوب على التائبين مهما عظمت ذنوبهم إذا تابوا إليه، ويبدل سيئاتهم حسنات إذا أصلحوا أعمالهم وأنابوا إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب تبصرةً وذكرى لأولي الألباب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآب، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واحذروا الإقامة على المعاصي والذنوب، فإنها تسخط علام الغيوب وتوجب خزي الدنيا والآخرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة. توبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واتقوه في جميع أحوالكم لعلكم ترحمون، واقرنوا لذلك ندمًا على ما مضى وفات، وعزمًا على ترك الذنوب فيما تستقبلون من الأوقات، وعملًا صالحًا تنال به السعادة والكرامات. فمن كان منكم تاركًا لحقٍّ من حقوق الله فعليه أن يستجرك بفعله ما فات، ومن كان مُصِرًّا على شيءٍ من المعاصي فليتُب إلى الله قبل الأخذ بالأقدام والنواصي، ومن كان بينه وبين أحدٍ مظلمةٌ في دمٍ أو عِرضٍ أو مال فليخرج منها وليتحلل قبل أن يتعذر الوفاء إلا من الأعمال. أيها المسلمون، توبوا إلى الله تعالى من معاصيه، وأنيبوا إليه بفعل ما يرضيه، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد حث الله تعالى في كتابه ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه على استغفار الله تعالى والتوبة إليه، فقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليَّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا. وفي صحيح مسلمٍ عن الأغر بن يسارٍ المُزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. عباد الله، إن التوبة واجبةٌ على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، لأن الله تعالى أمر بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوامر الله ورسوله على الفور، ولأن العبد قد يفجأه الموت فلا يستطيع التوبة، ولأن الإصرار على المعاصي يوجب قسوة القلب وبعده عن الله وضعف إيمانه، ولأن الإصرار على المعاصي يوجب إلفها والتشبُّث بها، والنفس إذا اعتادت على شيءٍ صعُب عليها فراقه، وحينئذ يصعب عليه أن يتخلص من هذه المعاصي، بل ويفتح عليه الشيطان أبوابًا من معاصٍ أخرى هي أكبر وأعظم مما كان عليه. أيها المسلمون، إن التوبة التي أمر الله تعالى بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شروط التوبة، وهي خمسة. الشرط الأول أن تكون التوبة خالصة لله تعالى بأن يكون الباعث لها حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، فلا يريد بها تزلفاً إلى مخلوق ولا عرضاً من الدنيا. الشرط الثاني أن يكون نادماً حزناً على ما سلف من ذنبه، يتمنى أنه لم يحصل منه لأجل أن يحدث له ذلك الندم إنابةً إلى الله تعالى وانكسارًا بين يديه ومقتًا لنفسه التي أمرته بالسوء، فتكون توبته عن عقيدةٍ وبصيرة. الشرط الثالث أن يُقلع عن المعصية فورًا، فإن كانت المعصية بفعل محرَّمٍ تركه في الحال، وإن كانت بترك واجبٍ فعله في الحال إن كان مما يمكن قضاؤه، وإن كانت المعصية مما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة حتى يتخلص من تلك الحقوق. فإن كانت معصيته بأخذ مال للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا، فإن لم يكن له ورثة أداه إلى بيت المال، وإن كان لا يعلم صاحب المال تصدق به بالنية عنه، والله تعالى يعلم به. الشرط الرابع العزم على ألا يعود في المستقبل إلى المعصية، لأن هذا هو ثمرة التوبة ودليل على صدق صاحبها، فمن قال إنه تائب وهو عازم أو متردد في فعل المعصية متى تيسرت له لم تصح توبته، لأن هذه التوبة توبة مؤقتة يتحين فيها صاحبها الفرص المناسبة، ولا تدل على كراهته للمعصية وفراره إلى الله تعالى وإلى طاعته. الشرط الخامس أن تكون التوبة في زمن القبول، وهو ما قبل حضور الأجل وطلوع الشمس من مغربها. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تخرج روحه. وقال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ومتى صحت التوبة باجتماع شروطها وقُبِلَت محَّ الله تعالى بها ذلك الذنب الذي تاب منه وإن عظم. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل إنه إذا تاب توبة نصوحا وآمن وعمل صالحا بدل الله تعالى سيئاته حسنات، كما قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا